هل المساهمة في الشركات شراء الأسهم حلال أم حرام؟ وإذا كانت حلال كيف تجب الزكاة فيها؟ تجب في رأس المال أم في الأرباح؟ إذا كانت مساهمة في أراضي، في بيوت، في سيارات، ما في بأس. إذا كانت التجارة زكى الجميع، لكن أما كأرض ما يجب التجارة، إنما تؤجر فقط، فالزكاة في الأجر، في الأجر إذا حال عليها الحول. أما أراضي أو بيوت أو سيارات تباع وتشترى زكى الجميع، لأن كلها للبيع، كلها معدة للبيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.